الله صلى الله عليه وسلم. نكمل حيث انتهينا المرة الماضية إن شاء الله. طيب، والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. لا استكمال الدرس الإجابك يا يعني. استكمال الدرس اللي فات. ماشي طيب. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده. طيب الإنسان لما يخرج الزكاة، هل يخرج الزكاة من بلده الذي من البلد الذي فيه المال أم لا يجوز؟ يقول أفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة. يعني الأصل أن الإنسان يخرج الزكاة في البلد اللي فيها المال، ويجوز أن يخرجها إلى غير البلد ولكن إلى مكان لا تقصر فيه الصلاة. يعني راجل عايش في القاهرة وعايز يطلع الزكاة في مثلا في العاشر من رمضان 50 كيلو، يبقى هذه مسافة لا تقصر فيها الصلاة. هذا خلاف الأول، يعني هذا ليس الأفضل ولكن يجوز بلا إثم. يبقى لو أخرجها إلى بلد آخر غير بلده ولكن إلى مسافة أقل من مسافة القصر فهذا يجوز على المذهب. أما إذا كانت المسافة فوق مسافة القصر فهذا لا يجوز. يبقى نقل الزكاة إلى بلد غير البلد التي فيها المال وفوق مسافة تقصر فيها الصلاة فهذا لا يجوز. طب فإن فعل؟ يقول أجزأت، يعني إن خالف وفعل هذا الفعل تجزي الزكاة. في مسألتين عندنا، المسألة الأولى الجواز والمسألة الثانية الإجزاء. المسألة الأولى الجواز والمسألة الثانية الإجزاء. يجوز حاجة وتجزي حاجة ثانية. ممكن واحد يقطع فعل لا يجوز ولكنها يجزي. زي نعم زي ايه؟ هديك مثال اسهل من الزكاة شوية. رجل عليه صلاة العصر فأخر وقت الصلاة حتى اصفرت الشمس وقاربت على الغروب، هل يجوز تأخير صلاة العصر لهذا الوقت؟ لا يجوز. طب فإن صلى في هذا الوقت ترزقه عن صلاة الفرض ولا لا؟ ترزقه. طيب واحد أخر صلاة العصر إلى أن ضاق الوقت عن أدائها، يعني الصلاة تاخد 5 دقايق فجاء قبل العصر بدقيقة وراح مكبر وصلى ركعة دخل الوقت وثلاث ركعات خارج الوقت، هذه الصلاة أداء ولا قضاء؟ أداء. الصلاة أداء وتجزئ ويسقط الطلب صلاة العصر ولا لا؟ ولكنه آثم بهذا الفعل، فكل لحظة خرج الصلاة عن وقتها يأثم بها. فيبقى الإثم حاجة والإجزاء حاجة ثانية. فمن في الغالب قد يتفق على كل أن المجزئ يجوز ده الأصل، ولكن ممكن يكون في مجزئ ويجزئ ويسقط الطلب بهذا الفعل ولكن يأثم الفاعل بفعله. واضح المسألة؟ طب هنا انت لسه جاي ماشي حك عليك ماشي. يبقى ايه المسألة هنا؟ ان هو لا يجوز اخراج الزكاة الى خارج البلد. طيب لو اخرج خارج البلد يأثم، ولكن هل يطالب باخراجها مرة اخرى؟ تقول له لا انت كده ما اديتش الزكاة صحيحة، يجب اخراج الزكاة مرة اخرى. لا يطالب بهذا في قول اكثر اهل العلم إلا في رواية عن الإمام أحمد أنه يطالب بإخراجها مرة أخرى ولا تجزئ المرة الأولى، ولكن القدامى يقول هذا في قول أكثر أهل العلم، أنه تجزئه هذا في قول أكثر أهل العلم. لا افتح مشيت في الحاجة. حد كان بيسأل سؤال؟ ماشي خلاص؟ ها. لسه صحيح ماتش مختار. ها المال زكاة، ما احنا قلنا الكلام ده المرة اللي فاتت، زكاة المال في البلد الذي فيه المال، وزكاة الفطر في البلد الذي فيه البدن اللي هو نفسه قاعد فيه. زكاة المال إخراجها في البلد الذي فيه المال، راجل عايش في اسكندرية وفلوسه في مصر، الزكاة تطلع في القاهرة، فلوسه في القاهرة قصدي، فلوسه تطلع في القاهرة ما تطلعش في اسكندرية، وزكاة الفطر تطلع في اسكندرية. واضحة؟ طيب ما الراجح في هذه المسألة؟ طيب الراجح في عامة عشان نقول بقى الروايات كلها، في رواية برضه الإمام أحمد أنه يجوز إخراج الزكاة إلى اللي قاعدين في الضلمة وخلاص. مش كل مرة بتيجي مين اللي بيفتح النور؟ ماشي يبقى ايه؟ كنا بقول لنا الثاني رواية. ماشي رواية يا محمد انه ان كان حاجة، ان كان في حاجة يعني لإخراج هذه الزكاة أشد وألح من حاجة لأهل البلد يجوز. وفي رواية عن الإمام أبي حنيفة أنه يجوز إخراج الزكاة إلى أقاربه في البلد الآخر، يعني حتى لو كانش الحاجة أشد ولا حاجة، ولكن أولا المحتاجون هم أقاربه في بلد أخرى، فيجوز إخراج الزكاة إلى هؤلاء الأقارب. طيب الراجح في المسألة دي والله أعلم أنه الأمر على حسب الحاجة الشرعية، يعني الأصل أن الزكاة تخرج في البلد، ده الأصل. ولكن حتى نحيد عن هذا الأصل ونقول بإخراج الزكاة إلى بلد أخرى، يبقى لابد أن يكون هناك مصلحة شرعية راجحة لإخراج هذا المال. يعني مثال يعني هنا بتخرجها عند ناس فقراء أو كل حاجة، ولكن عندهم يعني ممكن يعيشوا يعني زي ما بيقولوا، لأنه مثلا خرجتها في حتة مثلا في الصعيد وناس أقاربك مثلا، ودول لو ما ادتلهمش الزكاة هيموتوا من الجوع، لا يبقى هم أولى. يبقى إيه؟ يبقى الأمر المرجع فيه إلى الحاجة الشرعية، ولكن حتى نخرج أو نحيد عن الأصل من إخراج الزكاة في البلد، بد أن تكون هناك مصلحة شرعية راجحة يفتيها بك المفتي، مش أنت تفتي نفسك، لا تسأل المفتي ويفتيك إن كانت هذه المصلحة الشرعية راجحة لإخراج الزكاة إلى خارج البلد أم لا. ما تديش أمثلة، تسأل المفتي وأنا مش مفتي، فلما تيجي حاجة بسأل المفتي. ماشي؟ أي ما عارف، ما أنا قلنا هو في حاجة بقول لك لازم المفتي يفتي بإخراج، وبعد فترة قال لك لا ما ينفعش تخرج الصومعة. الكلام ده حصل سمح الله، الكلام ده مشايخ قالت يجوز إخراج الصومال. بعدين جه الشيخ في آخر رمضان قال لا ما ينفعش تاخد الصومال دلوقتي. اللي حصل بقى كل فلوس الزكاة، مش اكتفاء، كل فلوس الزكاة طلعت بره، والناس هنا بدأت بقى إيه؟ تموت من جوع بقى خلاص. بقى الناس مش لاقية تاكل، ابتدوا يسرقوا، وابتدت يعني تحصل معاصي كثيرة وفساد كبير في البلد بسبب مبقاش في فلوس خالص، كل الفلوس طلعت بره كده. المصلحة الشرعية اتغيرت، فأوقفوه في آخر رمضان لما إيه؟ خرج كتير جدا من فلوس الزكاة في الصومال، وتبقى هنا بقى الناس مش فعلا بقى خلاص يعني مش لاقي أي حاجة خالص، خصوصا إن أكثر الناس يتحرون رمضان إخراج الزكاة. فرمضان خلص محدش هيجيب زكاة، الناس دي كده هتخلص. ده واقع فعلا، الناس بتتحرر الأوقات الفضيلة والأفضل طبعا لدفع زكاة الأموالين، فكل ما طلع بره كده هيحصل فيه فساد عريض في البلد. فلأجل المصلحة الشرعية برضه تغير الحكم، مش صغير الحكم راجع الى الاصل. ممكن يخرجوا ذي الحجه برضو، ايام فاضله برضو لو عنده زكاه يخرجها في الايام دي، شيء كويس برضو. 10 مش 9 يعني، حتى يوم العيد عشان يوسع برضو على الناس، برضو حاجه جميله. طيب الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه. فالمسألة ده طبعا بالاتفاق، هو البلد اللي هو فيها ما فيهاش فقراء، يعمل ايه؟ يشوف اقرب البلاد اللي فيها فقراء يخرجها في هذه البلاد. ودي طبعا مش محتاجة عن استدلال. الأحسن يبقى فقراء الأحسن؟ لا مش هنيجي عامة باب أهل الزكاة كمان شوية. فإن كان في بلد هو مثلا يعني بلد لا فيها اقتراض بس يعني ممكن تتغطى يعني في ناس ثانيه ممكن تغطيها بلد ثانيه لو الناس ممكن تغطيها بقش فقراء يعني الناس هيدوهم يغنوهم يعني ولا يفضل فقراء زي ما هو. بص الفقير يعطى حتى يزيل عنه وصف الفقر ممكن يفضل ياخد لغايه ما يبقاش فقير. واضح؟ انما هو مثلا قول ناس معاهم شاب راجل وعنده مراته وخمس عيال والناس هيدوا له 200 جنيه في الشهر. في ناس هيديله اه 60 جنيه بس هو خد ال 200 جنيه لسه فقير. وحد يديله 200 جنيه برضه لسه فقير. تديله انت ماشي يعني يفضل ياخد لغايه لما يزيل عنه وصف الفقر. فلو الناس دول هيدوه لغايه لما يزول عنه وصف الفقر دي مساله ثانيه. اكيد انت ما بتسالش على كده. هيفضل فقير برضه يبقى ياخد. مثلا فيها 500 منهم 200 في الكوره. ما انت هتتكلمني على المصلحه الشرعيه قلت لك عايز مفتي ما تسالنيش في المصلحه الشرعيه. طيب فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده. سألتك إيه؟ إن هو لو إيه؟ لو كان هو في بلد وماله في بلد آخر أخرج الزكاة في بلده. في بلده اللي هو بلد المال يعني. النهائي عايل على المال. ماشي؟ وفطرته في بلد هو فيه. زكاة الفطر يخرجها في البلد اللي هو نفسه فيه. ماشي؟ ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. ماشي؟ يبقى تعجيل الزكاة يجوز أن تعجل ليس لحول واحد ولكن يجوز تعجيل الزكاة لحولين كاملين. يعني ممكن واحد يعني يدفع الزكاة السنة بعد اللي جاية دلوقتي يعجل يجوز ويجي قبل الحول على طول يبتدي يخصم ويشوف المفروض عليها قد ايه ويكمل الباقي وان دفع بالزائد فهي صدقه. فيها كلام شويه لو استحب دي يعني ان ظن انه قد يتضيق عليه الوقت قد يستحب بل قد يجب. يعني موضوع التعجيل لو هو شايف ان هو لو جه ليلتها وما قدرش يخرج وما قدرش يتصرف ومش هيقدر يطلع زكاه في نفس الليله يبقى يجب عليه التعجيل في الحاله دي. كده يتضيق عليه الوقت. مال مال مال فطر ما فيهاش تعجيل. الناس محتاجه جدا ها ما هو دايما يعني هو مش يعني ما يستحب ده ما يستحبش بذاته ولكن ان كان في حاجه اخرى مش اخراج زكاه مال مستحبه لا قضاء حاجه هؤلاء الناس هو المستحب مساله ثانيه. يعني ناس محتاجه جدا الفلوس مش يخرج الزكاة والمستحب ده، لا الناس دي بتاخد فلوس مستحبة، خرجتها من الزكاة ماشي ولكن أنت فعلت مستحب آخر، لكن أنت يعني قضيت حاجته، واضح؟ نتكلم هنا عن مسألة في الأصل، أصل عدم الاستحباب ونتكلم على كده، ولكن انضاف إليه أمور أخرى قد تتغير تبقى مستحب، قد تبقى واجب لو تبقى. لكن الأصل هو عدم الاستحباب على الكلام هنا، ولكن ده محتاج مراجعة صراحة. إيه إيه؟ ها حاول يجيب الوقت كده ها ما يدفع طبعا ولو قال لي بلاقي خلاص صرخ. ها مش دلوقتي لو ان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاة المال في بلد في بلد المال في بلد المال لو لو ليه هنا عايد على المال ليه قال بعد كده بتتراصى في بلد من هو فيه هي نفس الحاله برضه. لا ازاي؟ فطرة البلد هو نفسه فيه مش المال. طب ما هو دلوقتي هو في بلد هو في بلد هو في بلد والمال في بلد تاني اه هنا هيخرج بلد المال ايوه الاولى بلد المال والثانيه بلد اللي هو عايش فيه. واضحه كده؟ تاني ها ايه؟ واحد عايز يدفع زكاة الشهر بعد اللي جاي دلوقتي يدفع. عايز يدفع زكاة كمان 3 سنين لا اقصى حاجة 2 يبقى اقصى حاجة انه عجل دفع الزكاة حولين فقط ما يدفعش اكتر. فهمت طيب؟ اه لو سافر يعني هو قعد مع سافر مده طويله والمال في بلد ثانيه. هي المشكلة؟ هو لازم هو اللي يطلع الزكاة ما يوكل. في طرق كثيرة يعني إخراج الزكاة يعني. ماشي هو هيعرف منين السماء جايبة معاك يعني. يقدر طبعا في حد حد بيعمل حاجة كله يقدر طبعا. كله حسب التقدير ممكن يقدر غلط ماشي المشكلة. لو طبعا بزيادة هي صدق الصدق حاجة جميلة دفع بناقص يبقى قبل ما يحاول يفوز يزود. طبعا ده فيه تأثير جامد على الناس، عشان تطالب الناس ان هم الليله اللي تجب فيها عليه الزكاه يدفع المستحقين قد حجرت واسعا. هم بس انه يعني مديلك براح جامد اهو، يعني لغايه سنتين كمان. تخيل انت بقى مسموح لغايه سنتين وتيجي بقى ما تدفعش، تستحق ايه؟ بس. طيب. ماشي، اهل الزكاه ثمانيه. الاول بلغ الزكاه، ماشي، الاول الفقراء وهم من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفايه، والثاني المساكين يجدون اكثرها او نصفها، والثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، الرابع المؤلفة قلوبهم ممن يرجى اسلامه او يرجى او كف شره او يرجى بعطيته قوة ايمانه الخامس الرقاب وهم المكاتبون ويفك منها الاسير المسلم، السادس الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى او لنفسه مع الفقر، السابع في سبيل الله هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، الثامن للسبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده، ومن كان ذا عيال اخذ مالك فيهم ويجوز صرفها الى صنف واحد ويسد الى اقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم. فصل، ولا تدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا الى فقيره تحت ولي منفق، ولا الى فرعه واصله، ولا الى عبد وزوج، وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا، او بالعكس لم يجزئ الا الغني ظنه فقيرا. وصدقه التطوع مستحبه وفي رمضان واوقات الحاجات افضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه وياثم بما ينقصها. عايزين نخلص السكه النهارده ان شاء الله عشان الامتحان. ماشي، باب اهل الزكاه. اهل الزكاه ثمانيه، هم ثمانيه اصناف جاءوا في الايه في سوره التوبة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، وذكر ثمانية أصناف. طيب، الصنف الأول الفقراء. طيب، إيه تعريف الفقراء؟ بيقول وهم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية. اختلف في تعريف الفقراء والمساكين، فمنهم من أعطى تعريف الفقراء للمساكين كما هو موجود هنا، ومنهم من عكس. يعني منهم من قال الفقراء من لا يجدون شيئا او يجدون بعض الكفايه، بعض الكفايه يعني دون النصف. والمساكين قالوا هم من يجد نصف كفايته او اكثر، يعني من النص لفوق. ومنهم العكس، جعل الفقراء هم من عندهم النصف او اكثر، والمساكين عندهم دون النصف وليس عندهم شيء. والراجح هذا التقسيم الذي ذكره، وذلك استئناسا بقول الله عز وجل لمساكين يعملون في البحر، يعني في قصة الخضر سيدنا موسى، إنه أما السفينة فجاءت مساكين يعملون في البحر، فوصف هؤلاء أنهم مساكين ويملكون سفينة لمن الملكية، فهم يملكون السفينة ومع ذلك فهم مساكين، فهم أكيد لا يملكون شيئا، يملكون. فالظاهر أن هذا وصف المساكين المذكور في المد هو الأقرب، وإن كان زي ما قلت في خلاف ما بين الفقهاء. يبقى الفقراء هم من لا يجدون شيئا أو يجدون بعض الكفاية، لا يجدون النصف، والثاني المساكين يجدون أكثرها أو نصفها. واضحة كده؟ طيب، والثالث العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها. عاملون عليها هو يجي خليفة أو رئيس يعني الحاكم يقوم بتعيين جباة وعمال للزكاة، يأخذون الزكاة من أربابها ويعطونها إلى مستحقيها، فهؤلاء يجوز لهم أخذ الأجرة على ما يفعلونه من مال الزكاة. يعني يجوز لهم أن يأخذون الأجرة على عملهم من مال زكاة نفسه. ماشي، وإن كانوا أغنياء، يعني حتى وإن كانوا أغنياء ولكن هذه الأجرة واخد بالك يجوز أن يأخذوهم من الزكاة. وطبعا ده للضرورة، لأن شرط الجباة وعمال الزكاة أن يكون مسلما مكلفا أمينا فقط، ما يكونش فيه يعني لو قلنا نحن عايزين واحد في صفات التلاتة دول ومش هيعمل العمل ده إلا بياخد أجرة، لا يبقى ياخد أجرة من الزكاة، وهذا في الحقيقة حفظ لمال الزكاة، أنك إن سلمت مال الزكاة إلى غير الأمين فإنه يأتي على الزكاة ويأخذ منها شئت أم أبيت، ولكن يأخذها وهو مستحق لها فهذا أفضل طبعا. يبقى هو مصارف الزكاة من جباة الزكاة وعمال الزكاة والذين يحفظونها يجوز لهم أن يأخذوا أجرة على عملهم من مال الزكاة وإن كانوا أغنياء، لأن هؤلاء لا يعطون لفقرهم ولكن يعطون لعملهم. ماشي. طب الرابع المؤلفة قلوبهم. طيب ودول أصناف، أول صنف ممن يرجى إسلامه، يعني إنسان ترجو إسلامه حتى أن أنت يعني يتحقق هذا قد يحتاج إلى بعض الإنفاق عليه وتأليف قلبه ببعض المال حتى يسلم، فهذا يعطى من مال الزكاة. إيه؟ إحنا بقول إن هم هيقبضوا المرتب من الزكاة. واضح؟ ايه؟ لو مش شغالين اصلا في حاجه ثانيه، حتى لو مش شغالين في حاجه ثانيه يجوز تاخذهم من الزكاه على هذا الفعل. حتى لو الحاكم ما كانش معاهم يعني حاجه زي بلدنا موضوع مختلف. يعني عشان نقول ان دول ياخذوا من مال الزكاه موضوع مختلف شويه، يعني دي عايزه فتوى يعني. دول مش جب مش عمال ولا حاجه. وطبعا حتى يتخذونه دغلا، كل واحد يقول لك بقى خلاص اشتغلنا في الزكاه واخد فلوس، الموضوع مش بالسهوله دي. كلام في العمال والجبال الذين يعينهم الحاكم. طيب هل حد يقوم مقامه وياخذ الزكاه؟ دي مساله معاصره مش موجوده هنا، فدي يستفتى فيها اهل العلم. ماشي؟ يعني قدر العامه بقى الحاكم اللي بيقدرها اللي بيجي الزكاه بياخد فلوس اللي هيوزعها، ياخد فلوس ثانيه لا يحفظها، يعني كل واحده بياخد راحه يعني تقدر يعني. يعني عاوز اقول لك كام يعني هجيب لك منين دي؟ تقدر طبعا. قصدي مش نسبه معينه من الزكاه. نعم؟ قصدي مش نسبه معينه من الزكاه. هتيجي مساله العاملين علينا دول اكيد مش هينفق لهم جميع مال الزكاه. لما هم ياخدوا كل المال هيوزع ايه يعني؟ فهم اكيد هياخدوا جزء، ولكن بقيه الاصناف ممكن يستنفذوا مال الزكاه. يعني كل ما الزكاة تطلع الفقراء أو كلها تطلع المساكين ممكن، يعني أكيد مش هتطلع من العمال يعني، مش ممكن أبدا إلا لو أنت طبعا. طيب العمال دي مشترط فيهم إن هم يكون عينهم ده الأصل، ولكن إن لم يكن هناك حاجة مفيش حاجة بيلم الزكاة خلاص. ماشي، مفيش حاجة، نقول مفيش حاجة، مفيش حاجة بيجبي الزكاة، لا يوجد حاكم يجبي الزكاة. هناك أناس متطوعون يقومون بهذا العمل، دول ياخذوا على هذه مسألة معصرة ليستفتى فيها أهل العلم، ما عنديش فتوى فيها فما تسألوش فيها تاني خلاص بس كده لازم أقول يعني. طيب لا خالص نهائي. ماشي، يرجى اسلامه، ما قالش نفقين، واحد عايز يعني يرجى اسلامه تدي له فلوس كده تتعلمه بالفلوس دي حد يسلم يجوز، وان كان هو غني يكون في حد نفسه اذا حد ذاته غني، او كان فشلي راجل مفتري وهيؤذي المسلمين والاسلام، يعني ده يعني ممكن يعطى من الاموال حتى نكف شره عن الاسلام والمسلمين يجوز. ثالث او يرجى هتيجي بس هتكلم في المسألة دي دلوقتي. أيرجى بعطيته قوة إيمانه، يعني يرجى قوة إيمانه إن أعطيته. طيب سهم المؤلفة قلوبهم ده الموجود في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وفي عصر أبو بكر رضي الله عنه وفي عصر سيدنا عمر أسقط هذا السهم، فعندما جاء أمرين ممن كان يتألفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ليعطيه كما كان يعطيه النبي، قال الآن عز الإسلام فلسنا في حاجة إليه، وصرفه ولم يعطيه شيئا. يعني الأمر تعلقه بالمصلحة، يعني هذا يعني أنت عايز يسلم وعايز تكف شره وعايز تخو هذا، يعني ستلاقي قوة الإسلام لسه فيه ضعف. فين عز الإسلام؟ لا يحتاج مثل هؤلاء، الإسلام عزيز بذاته خلاص كده، الإسلام فيه عزة ومنع، مش محتاجين احنا نكف شر حتى، احنا عايز نكف احنا شر، مش محتاجين هو يكف شر من نفسه. واضح؟ فإذا خلاص كده إيه؟ أسقط هذا الشأن. طب في عصرنا الحاضر بقى بنقول أن هذا الحكم متعلق بالمصلحة. يعني إن كان الإسلام في عزة وفي منع كما في عهد سيدنا عمر فهذا بسقوط برضه السهم، وإن كان الإسلام ما زال فيه ضعف ونحتاج إلى أمثال هؤلاء حتى يعز الإسلام يبقى أرجع السهم مرة أخرى، يبقى الموضوع على الفتوى. واضح؟ يبقى إسقاط سهم الزكاة المؤلفة قلوبهم في عهد سيدنا عمر ليس إلى يوم الدين، ولكن هذا اجتهاد منه رضي الله عنه عندما رأى في الإسلام منع تمنع مثل هؤلاء من أخذ مال الزكاة. واضحة؟ لا لا لا الحديث كان عام، مش مذكر الحديث، مش الشخص ده بعينه هو أخذ السهم أصلا، لم يعطي المؤلفة قلوبهم خالص منع هذا السهم. نعم؟ حتى ليه؟ حتى أي حد، خلاص الإسلام مش محتاجهم في حاجة، عايزين يسلم يسلم. واضح؟ لأن أصناف النظام أعطاهم دول كانت في غزوة حنين مثلا تألف أناس بمئات من الشياه وغيرهم وغيرهم، الإسلام كان محتاج منع ومحتاج يعني كان لسه كنا بس كان يرجع إسلامه بهذا الفعل، ولكن في عهد سيدنا عمر نص الأرض كانت مسلمة أصلا، مش محتاجين هو بقى عايز يسلم مش عايز يسلم بقى يقول في ده. ايوه هو جعلها للحاجه، لو في مؤلفه قلوبهم انت محتاج تؤلفه صح؟ ايه مؤلفه قلوبهم دول؟ وناس تحتاج الى تاليف قلوبهم صح؟ ايوه تحتاج تاليف قلوبهم، مش عايز الف قلوبهم، مش محتاج الف قلوبهم خلاص. هو سيدنا عمر ربطها انها ليست على اطلاقها، هذا إن احتاج الإسلام إلى تأليف قلوبهم، وإن لم يحتج الإسلام إلى تأليف قلوبهم فهذا لا حاجة فيه، وهذا الحكم لم يعقد عليه أحد من الصحابة فكان إجماعا في عصره. ما عايز تخالف الإجماع أنت حر، لازم أشكتك يعني. لسه المسألة دي جاية. ماشي طيب. الخامس الرقاب. ماشي هم في الرقاب وهم المكاتبون، العبد المكاتب عندما يريد أن يحصل على حريته يكاتب سيده على أن يعطيه مبلغ من المال منجما يعني مقسطا على شهور مثلا بحيث في النهاية يأخذ المبلغ كذا ويأخذ حريته، فهذا العبد المكاتب يجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة. ترى عبد المكاتب ده تصرفنا قبل كده واضح صح؟ إيه؟ فيش نسبة ولا حاجة. أنا قلت في الأول لو تفتكر يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد من الثمانية مش لازم الثمانية، ما تقولش نسبة قد إيه تاني. اتفقنا؟ ماشي. ويفك منها الأسير المسلم. الأسير المسلم عند الكفار ونريد أن نستنقذه من أيديهم يجوز استنقاذه بمال الزكاة أيضا. ماشي. طيب وإن كان برضو في سعة في أموال الزكاة أو حتى من غير سعة يجوز أن يشترى العبد فيحرر من أموال الزكاة برضو، يعني مش لازم يكون هو المكلف، لا ممكن بيجي واحد بأموال الزكاة يشتري العبيد المسلمين يعني ويحررهم من أموال الزكاة. فيش حاجة اسمها أنهي الأولى، كل حاجة كل وقت كل كل وقت في حاجات تختلف عن الأوقات الأخرى. في أوقات هيبقى أفضل أنواع الزكاة المجاهدين في سبيل الله، في أوقات هتبقى فقراء المساكين، في أوقات هيبقى فك أسر المسلمين، يعني على حسب المصلحة. مش حاجة اسمها مين الأولى، يعني الأولى مطلقا كده، لا على حسب المصلحة. اللي يقول إن أنا عندي مال وعندي مواد موانا عبيدك؟ لا يا حبيب جاي ما صحاب فكهم ايوه حتيجي انت ما صحاب ايه؟ واحد يصير مسلم وعند الكفار ويريدون فداء، عايزين يبدون مال، تديرهم المادة وتفك الأسير المسلم من أموال الزكاة، ايه؟ واضحة؟ تديرهم هي كده كده ايه؟ تيجي بس اقول لك هتيجي. يعني ممكن في وقت من الاوقات تتوقع كل اموال الزكاة لاعقاب ممكن كل حاجة على حسب المصلحة. الثالث الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غنى. طيب اول نفسه مع الفقر. طيب الغارم ده قسمين، القسم الأول الذي يعطى لإصلاح ذات البين، يعني قبيلتين متناحرتين حدث بينهما قتال حتى قتل من كل فريق بعض من أهل هذه القبيلة حتى لا يستزيد الشر بينهم، يذهب رجل في الصلح بينهم ويصلح بين القبيلتين على أن ديت المقتولين في ذمته عشان يصلح بينهم خاصة. قتل دول وقتل دول انا هاديهم من مالي، هدفع ديه بتاعتهم من مالي عشان يصلح ما بين هؤلاء القبيلتين. طيب هو دلوقتي تحمل هذه الحمال لاصلاح ذات البين، هل يجوز وان كان غنيا يجوز ان ياخذ هذه الاموال من مال الزكاه فيدي القتل من مال الزكاه وان كان غنيا؟ يبقى ده لو اصلاح ذات البين ده يعني دخل حتى يعني يبعد عن المسلمين الحالقة التي تحلق الدين فتنة شديدة، أوقف هذه الفتنة فيجوز له أن يأخذ من أموال الزكاة بسبب هذه الأموال التي تحملها في إصلاح ذات البين. واضحة؟ طيب ده يأخذ وإن كان غنيا. طيب الغارم بقى الثاني الإنسان المستدين، رجل استدان مالا فعليه مال لأناس، فهذا يعطى من أموال الزكاة إن كان فقيرا، أما إن كان غنيا فلا يدفع من ماله حتى يسد دينه، لأنه هو غني يدفع من فلوس، إنما لو فقير ما هوش إن يدفع يبدأ يأخذ من مال الزكاة. واضحة؟ ماشي. يعني استدان بربا فعل المعصية ماشي، واستدان بربا وعليه فلوس بربا، تقول له خلاص خش السجن وتسجن عشان انت عملت معصيه خلاص ما لناش دعوه بيك. لو امه اللي عملت كده وهو خلاص يسجن امه عشان مش هرد على السؤال ده عشان نستفز. ماشي. طيب السابع في سبيل الله هم الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم. يبقى الذين الصنف السابع الذين في سبيل الله الغزاة المتطوعة، وصف المتطوع يعني الذين يعرف بين الذين لا ديوان لهم، ده شرح كلمة المتطوع يعني. طب أكمل كلام، انت مالكم النهارده فيكم ايه؟ اديني أكلة زيادة ولا ايه؟ ماشي مستفزين مش هقولها. طيب لا ديوان لهم يعني ايه؟ في ناس زمان اللي هم الجنود بتوع الجيش نفسهم بقى لهم مرتبات زي دلوقتي، ده ليه مرتب ثابت من بيت مال المسلمين يأخذ منه وحد ويجهز الجيش بهذه الأموال للغزو في سبيل الله، فكان بيخرج معه المتطوعة وناس يريدون الجهاد في سبيل الله وليس معهم مال، فالرجل فيجهز هذا الغازي المتطوع ويجوز له أن يعطيه من مال الزكاة حتى يقاتل في سبيل الله. إنما الذين يأخذون الأموال من الحكام دول ليهم رزق، يعني ليهم ديوان، ديوان ده بيكتب فيه أسمائهم إن هو ليه مثلا في الشهر أو في السنة كم وكذا، ياخد هذه الأموال فده خلاص ده مستحيل. إنما الذي يريد أن يقاتل في سبيل الله ويخرج للجهاد في سبيل الله يجوز أن هذا يجاهد بنفسه والآخر يجاهد بماله فيعطيه من مال الزكاة. واضح متطوعة إيه؟ في الجنة بخيل عايز يسيب فلوسه الآخر. هذا يعطى لقتاله في سبيل الله وليس الفقير. الفقير والمسكين خلصناهم بالأول. ده راجل عنده فلوس عايز فلوس ومطر عياله عايز يطلع كده لوحده. واحد يجهزه من مال زكاة ويخرج. ماشي؟ يبقى ده يعطيه لجهاده في سبيل الله ولا يعطى الفقير. لو فقير دي مسألة تانية مش مسألتنا. واضح؟ يعني ما تحجرش الأمور يعني. طيب الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشئ للسفر من بلده. ابن السبيل السفير الذي انقطع به السفر يعني رجل سافر من بلده الى بلاد بعيده فانقطع به السفر ولا يجد النفقه التي يرجع بها الى اهله فهذا يعطى من أموال الزكاة حتى يصل إلى بلده. طيب أما تعرفوا من دي مسألة تانية يعني أصل الأمور كلها على غضبة الظن. إن ظننت صدقه فأعطي وإن ظننت عدم صدقه فلا تعطي. واضح؟ طيب ايه انتوا الاثنين ما بتقسموا علي النهارده ليه؟ ما قلت يتحرم وغلبة الظن ده هيعملها منين يعني؟ حاجة جاهز يعني ولا لازم اتحرم؟ كلمة مش خاصة خير الدرس. كلمة خاصة. ماشي دون المنشئ للسفر من بلده. اللي هيمشي بقى سفر واحد عايز يسافر من بلده وعايز مال زكاة عشان يسافر من بلده ده ما ياخدش فيعرف بلده. ماشي لما اللي هيمشي سفر لسه هيسافر وعايز انه هيروح ينقطع بيه بلاد تانية فياخد من هنا بالمرة بقى عشان يضمن. لا يقدر على الفرد ان ده ينشئ السفر وهو في بلد يمكث في بلده ولا ياخذ من مال الزكاة حتى ينشئ السفر. لو فقير ياخذ لفقره وليس له ميزان يسافر. مسألة تانية. ماشي دون المنشئ للسفر من بلده فيعطى ما يوصله الى بلده اللي هو مخاطع به. طيب ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم. واحد فقير يكفي في الشهر انا سامع 500 جنيه اقول له خلاص 500 جنيه طب معناها تلاقي العيال لا مالناش دعوه بالعيال تاخد انت بس. لا ياخذ ما يكفيه ويكفي عياله ويكفي زوجه يعني ياخذ اللي هو ما يكفيه ويكفي ما ينفق عليه. يبقى يجوز ان يعطى ليس ما يكفيه فقط ولكن ما يكفي من يمونهم. طيب ويجوز صرفها الى صنف واحد. ماشي عشان ما تقعدوا تشتروا كتير. ويجوز خلص الزكاة إن شاء الله خلص الزكاة. ماشي أن تصرف إلى صنف واحد من أصناف الثمانية خلافا للظاهرية. الظاهرية الآية تقول لما الصدقات الفقراء والمساكين عن عمل تقلبهم والقائمين وفي سبيل ابن السبيل فريضة من الله. قالوا يجب أن تقسم الزكاة على أصناف الزكاة الثمانية بالتساوي. طبعا ده في حرج غير موصوف يعني لا يوصف هذا الحرج الشديد ولكن مذهب الجمهور من أهل العلم أنه يجوز أن يعطي جميع أموال الزكاة ولو إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية. الآية ما قالتش على الجمع مش أنت تأتي كل دول لا ولكنها بيّنت من هم مستحقي الزكاة مش انك يجب ان تعطي هؤلاء بالتسويه. نقول انما الصدقات للفقراء هؤلاء المستحقين للصدقات الصدقات الواجبه اللي هي الزكاه. ماشي؟ الاصل انه لا يدخل ولكن في بعض الفتاوى لاهل العلم انه في زمن يعني قل فيه أهل العلم واحتاج الناس إلى العلماء حاجة شديدة فهل يجوز لطالب العلم أن يأخذ من الزكاة وتفرغ لطالب العلم؟ فده أجازه يعني أحد مشايخنا يعني أجاز هذا الأمر ولكن الأمر ده هيبقى في شروط لازم يكون شخص مخصوص تكون فتوى كل واحد ايه يعني، ما تبقاش فتوى عامه، لا ان يكون لازم يكون حاجه مخصوصه، ده وصف كذا وصف كذا، يرجى منه كذا وكذا وكذا، هل يجوز ولا لا، لازم يستفتى في هذه الحاله، ولكن مش حاله عامه، مش الاخوه تاخد فلوس الزكاه خلاص بقى ايه، احنا في الدرس نجيب ناس شفرات في الدرس ده ايه عشان نتالف قلوبهم نعمل الزكاه، لا الامور مش كده، دعوه كده لا، الامور دي اي حاجه غير الاصناف الثمانيه المذكوره، وان ظننت انه قد يجوز هذا لا يجوز الا بفتوى من اهل العلم، محدش ايه يهجص، واضح؟ تهجص ايه؟ مختلف ايه؟ طبعا يجوز ان تصرف الى صنف واحد ماشي، الظاهرية يعني كمان اصول نتكلم في الظاهرية وابن حزم والناس دي يعني بس فقط ماشي ها لما نتكلم في الاصول نتكلم فيهم خلاص، ما اسال باسم الظاهرية، ما تعرفش تسمعش انا بقول الظاهرية ده ما عندهاش عليك قبل كده؟ ايه؟ ظواهر ده بقى فوق الظاهرية يعني الواضي ولا سيادة المبنى زادة المعنى ويسن إلى أقاربه الذين لا تلزمه مؤنتهم، يعني لو كان له أقارب يعني مثلا ابن عمته ابن خالته هؤلاء لا يلزمه أن ينفق عليهم، مثلا أبوه أمه ابنه يعني يلزمه أن ينفق عليهم، إنما إن كان هناك من أقاربه من ليست نفقته لا ينفق عليهم يعني يجوز ان نعطيهم من مال الزكاه، بل هو مستحب، فانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقه وصله. طيب الاذان قرب نكمل بعد ايه؟ مش مقاومه مساكين ازاي بقى؟ قلنا الاصناف الثمانيه خلصنا منهم ماشي؟ لو في ناس الاصناف الثمانيه دي واحد قرايبه وواحد مش قرايبه، لا قرايبه قوي، لازم يكون الاصناف الثمانيه قريب واغنياء يديهم فلوس زكاة بناء عليه. لا لازم يكون الاصناف الثمانية ولكنهم اولى من غيرهم باخذ الزكاة المال. زي ما قلت ان هي فيها الصدقة نفسها يعني الزكاة كده خلاص تجزي، وكذلك فيها صلة الأرحام. واضح؟ طب نكمل بعد المغرب عشان نخلص الزكاة النهاردة إن شاء الله. سبحانك وأنت عشان استفدت بك. ادعو شوية بقى. عشان نفتني بس عشان هدي مش عشان طيب عشان بس محدش يفهم غلط، عشان قلت لو اي حد من غير الاصناف الثمانيه محتاج فتوى، مفيش حاجه اسمها غير الاصناف الثمانيه، الزكاه لا تصرف الا الاصناف الثمانيه، ولكن في سبيل الله في غير المجاهدين في حد ثاني، حد يدخل تحت هذا المسمى ثاني ليقول بكده اهل العلم، لا مفيش حاجه اسمها زكاه تصرف الى غير الاصناف الثمانيه، ولكن هل التفسير اللي احنا قلناه بتاع في سبيل الله او التفسير ابن السبيل دول في اصناف اخرى تدخل فيهم؟ ده اللي يقول كده بقى اهل العلم، عشان بس محدش يفهم كلامي غلط. دي حاجه. الحاجه الثانيه عشان تعم الفائده، اخوك كان بيسال ايه الدليل بتاع ان هو اذا دفع الزكاه في غير البلد لا يجوز، فهو الحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم ان الله افترض عليهم، مش عارف موجود هنا ولا ما عايزين نقول باللفظ بالضبط، اعلمهم ان الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. الحديث بيقول تؤخذ من اغنيائهم وما قالش ترد على الفقراء ولكن على فقرائهم، يبقى في نفس المحلة التي فيها الفقراء التي فيها الأغنياء يأخذ الفقراء. دي حاجة. حاجة تانية بيقولوا أن الفقراء يكون لهم تشوف للمال الذي في يد الأغنياء، فحتى لا يكون عندهم هذا التشوف فيأخذوا من هذه الزكوات. ماشي؟ طيب نكمل بقى إن شاء الله. إيه؟ فتاوى بقى أي موضوع؟ أشرف أنا قعدنا فيها نص ساعة. أنت مش موجود؟ قول طيب مش عايز ازعلك، عايز ايه؟ زعلتك خلاص ماشي، زعلنا فيها كتير بصراحه. طيب وتدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما، وتدفع الى هاشمي ومطلبي ومواليهما. طيب مستحقي الزكاه هم من هذه الاصناف الثمانيه. طيب ان كان احد مستحقي هذه الزكاه هاشمي، يعني من بني هاشم ابن مناف ابن عبد مناف، ومن مطلبي اللي هو المطلب ابن بني مناف برضه، هؤلاء ليس لهم في الزكاة نصيب، هؤلاء لهم سهم يسمى سهم أولي القربى لمسألة الخلفين، ولكن هؤلاء لا تجوز أو لا يأخذوا من الزكاة إلا في الضرورة، يعني هو فقير جدا وسهم أولي القربى مش موجود ومش عارف يعيش من غير فلوس يأخذ هذا للضرورة، ولكن في الأصل أن أولي القربى وهم بني هاشم وبني عبد المطلب لا يأخذون من الزكاة. طيب ومواليهم المولى هو المعتق، يعني كان رجل هاشمي عنده عبد ثم اعتق فيسمى مولى فلان، يعني مولى هذا الرجل، فموالي بني هاشم وبني المطلب هؤلاء ايضا لا ياخذون من الزكاه، ولكن موالي مواليهم ياخذوا، يعني رجل هاشمي اعتق رجلا وهذا الرجل بعد ما اعتق اشترى عبدا ثم اعتق، العبد الثاني الذي اعتق ده ياخذ من الزكاه انه مولى المولى. لا ده مش داخل في الحكم، داخل في الحكم معانا مولى بني هاشم وبني المطلب، وايه بني هاشم بني المطلب نفسه. حد مش فاهم حاجه؟ هو ليه بياخذ من السهم بتاع، يعني مش مسالتنا دلوقتي غالبا، بس يعني ايه؟ كده كده مفيش موالي دلوقتي. ماشي ان شاء الله يبقى فيه. ها ايه تاني؟ في طبعا في هاشمي، في حاجه اسمها كده يعني ايه؟ ليه مش بيقول لك في الاشراف؟ مش الاشراف دول من نسل النبي صلى الله عليه وسلم المفروض، يعني صدقوا يعني من نسل النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو مش هاشمي. هاشمي طبعا في صحيح وفي مش صحيح، فمن علم انه هاشمي او انه مطلبي هذا يحرم عليه اخذ الزكاه. ايه؟ حتى فقير الا لو مالوش مدخل تاني، مساله تانية مساله الضروره، ولكن هم ليهم سهم، واخد بالك؟ في الفايده دي مساله تانية، يعني السنتين نتكلم بقى في ابواب تانية هيبان يعني يقول لي اخده من ايه، ولكن ليس من الزكاه. صدقه عليها ما فيهاش حاجه، المقصود الصدقه الواجبه هي الزكاه، لا ياخذون من الصدقات الواجبه، لكن الصدقه المستحبه او الهديه او كده يجوز. اللي يعني الظاهر يعني بس ممكن يكون خصوصية، ولكن مقصود هنا الصدقة الواجبة. طب دول عشان الناس اللي بيهم سنة في ال، طب الموالي دول، ما هو مش عارف بقى قصة الموالي بقى، ما نيجي نتكلم في الفايق هنشوف قصتهم ايه. ماشي. طيب ولا يعني ولا تدفع إلى فقيرة تحت غني منفق. ماشي. الزوجة إذا كان زوجها غني ومنفق يعني ينفق عليها، هذه لا سهم لها في الزكاة. ازاي ايه عادي ايه؟ مش فاهم ايه انت بتقول. ايه ايه فدينا نفسها فقير ما عندهاش اي دخل نهائي الا اللي جوزها بينفقوا عليها، فلو ضعف الفقر وجوزها من اللي بينفق خدي من جوزي تاخدي مننا احنا ليه؟ لما لو جوزها مش منفق وبيجوعها هي وعيالها دي مسألة تانية، يبقى تأخذ إلا للضرورة، إنما لو جوزها منفق وينفق عليها هذه لا سهم لها في الزكاة، بل يوجب أصلا نجيب مسألة بقى كلها الأصل هي ما تاخدش برضه حتى لو جوزها غير منفق، إلا تأخذ للضرورة حتى يحكم عليه القاضي بالنفقة الواجبة لها، يعني ترفع أمر للقاضي والقاضي يحكم عليه بنفقة واجبة تدفع إليها حتى تستغني. واضح؟ طب لغاية بقى لما القاضي يحكم لا موتي من الجوع؟ أكيد لا. أنا مش عايز أقول لك، مش عايز أخش التفاصيل. بيقول يجوز لها أن تستدين عليه، يعني تستلف واخد بالك، وتقول الفوز ازاي من الجوع؟ ما هو هيموتها من الجوع، والقاهر يجبره على فعل مثلا. يعني مساله في القضاء مش في حياتنا دلوقتي، او في باب عشه النساء. ماشي. طيب، ولا الى فرعه ولا اصله، يعني ولا تدفع الزكاه لا الى الفرع ولا الى الاصل. لسه اتكلمت، مش فرع الشجره اكيد. كنت اقول تعرف حاجه. طيب، ولا الى فرعه واصله. اقول اصل الاول عشان انا شاكك. الاصل هو الارض والجد وان على، او الام والجده وان علت، يعني ابوك امك جدك جدتك من جهه الاب او من جهه الام، يبقى ده الاصل. ماشي. اما الفرع هو ابنائك. ماشي. او بناتك، يعني اولادك كلهم، اناث وبنين وابنائهم وان سافروا. ماشي. وارثين او غير وارثين، دي مختلفة شوية. ماشي. يعني وإن كانوا غير وارثين، يعني أنت مثلا جدك من جهة الأم هذا لا يرثك، ملوش حاجة في الإرث، ولكن هذا لا يأخذ من الزكاة، لأنه وإن كان غير وارث ولكن إن احتاج ولم يجد من ينفق عليه إلا أنت فتجب نفقته عليك، حتى إن كان غير وارث. يبقى دي مختلفة شوية عن الايه؟ عن الارث. الارث من جهة الرجال، يعني اللي يرثوك من جهة الاب هو ايه؟ من جهة الايه؟ الرجال، صح؟ هنا مثلا جدتك من والدتك دي ما ترثكش. ماشي؟ وبنت ابنك، لا بنت بنتك ما ترثكش. ماشي؟ لان هي ترث من ابوها، من جهة ابوها، انت مالكش دعوة انت. واخد بالك؟ ولكن هذه البنت إن لم يكن أحد ينفق عليها واحتاجت النفقة، ولم يكن موجود إلا أنت أقرب من يستطيع أن ينفق فتجب عليك النفقة. يبقى طالما تجب عليك النفقة يبقى لا يجوز لك أن تعطيها الزكاة. الزكاة مرتبطة بالنفقة، يبقى اللي تقول اللي تجب عليك نفقته هذا إيه؟ لا تصح، لا يصح إعطاء الزكاة لك. لأن دلوقتي اللي بينفق القرشية مش من عندنا خلاص. أنا بتكلم دلوقتي اللي بيدفع الزكاة. ماشي؟ ما يجي يدفعها ما يدفعهاش لا هاشري ولا المضطرب، ولا يدفعها لفقيرة تحت غير المنفق، ولا يدفعها لا لفرعي ولا لأصلي. اللي بيدفع دلوقتي. ماشي؟ الإنفاق ده يعتبر صدقة؟ إيه؟ يعتبر الإنفاق على نفسه يعتبر صدقة؟ وإن شاء الله فيه ثواب، وهذا إنفاق واجب. يعني أنت إيه؟ طمع فيها صله رحم، يعني ثواب الواجب غير ثواب السنه، ثواب الواجب اعلى. يعني صدقه افضل الصدقات ايه؟ ايوه صح، لو انت بتطعم بيها اهلك دي افضل حاجه، لان هذه واجبه عليك، تأسف ان تركته ان تركتها. ماشي. حد عنده حاجه ثانيه؟ طيب، ولا الى عبد وزوج. يبقى لا يجوز ان يعطي عبده من زكاة المال، لأنه يملك العبد ويملك ما يملك العبد. العبد يملك أصل، ولكن سيده هو الذي يملك ما تحت العبد، فما ينفعش يدي لعبده الزكاة، لا يجزي. عبده هو، عبده هو. وأي عبد عبده، يعني عبد لا هيدي له من فيه إيه؟ ما هو أي عبد ذيك اللي بيدي، لو سيده فقير يدي العبد يدي السيد. نظر إلى السيد وليس إلى الإيه؟ إلى العبد. في واحد عنده عبد وهو فقير، تدي للعبد تديله مش فارقه، ما انت لو اديت للعبد كانه اديت له، لازم يكون سيده هو الفقير. لا ايه؟ لا عبره بالنظر الى العبد. واضح؟ طيب، والزوج. نعم. المشكله ورثه، ابوه مات وساب له عبد، ورث العبد ده منه، وعبد راجل عجوز ما يقدرش يخدم له، بقى مش هيجيب له اكل يوم، هم قعدوا معاه. يعني في حالات اكيد يعني. ماشي. ما عارف انك هترجع لها، تأكد انك هترجع لها. طيب، المصمم يسأل ينفع ان هو يعتق عبده من الزكاة؟ ما عنديش نص فيها بس لا أرى ذلك. ليه؟ لأن زكاة المال تخرج إيه؟ لازم تخرج مال. هيدي فلوس لمين؟ هيديها لنفسه أو هيديها لعبده هي إيه؟ يبقى كده بيطلع الزكاة لنفسه. ايه؟ يعطيك العبد يعني ده النفس برضه. ممكن يبيعه وبعد كده لا يبيعه دي مسألة تانية. العبد ده مات. ايه؟ العبد ده مات يعني ممكن يبيعه ويرجع يشتريه تاني ويعتقه؟ هي هي ممكن يبيعه ويطلع فلوس لازم تطلع مال. والزكاة دي طيب زكاة المال هقول لك زكاة المال لابد أن تتملك. يعني احنا نديها للفقير لازم الفقير يمسكها بإيده. لابد أن تخرج من ملكك إلى ملك المستحق. يا قول لي دي تعمل إزاي؟ هيبيع العبد هيبيع العبد هيبيع العبد خلاص خد فلوس وياخد الثمن. الثمن ده هو الزكاة بتاعت العبد خلاص هيدي بقى العبد يعطيه بنفسه. مش هدينا عبد الدين سيده يعتقه كده ما بقاش عبده. بعد كده ما بقاش عبده. مش المساله بتاعتك. ما اعتقوش كده هو باع. بقى عند واحد تاني اعتقه. دي مساله تانية. ما ماشي يعني ممكن تقدر لا انا هخليه عبد عندي انا حر. ما بقاش في ملكه. لا ينفعش. لا يجوز في البيع انك تشتري على واحد بيشتغل عليك ابيع لك عربيه بس ما تبيعهاش. فعبد باطل. ممكن يبيع ويشتري. يعني مفيش صورة أصلا بتخليها. أنا ما أعرفش صورة، إديني صورة نبتدي نفصصها. ليه شوف في ناس بتبيع الموبايل ده؟ ما تعرفش الكاميرا بتاعه. ما تخدمش هو الموبايل ده أصلا عشان الكاميرا ولا عشان تتصل. إنما الحاجة إنك تبقى واحد بيبيع لك عربية يقول لك بشرط إنك ما تبيعش، أه ما تبيعش لفلان، أنت كده مش مالكها ملك تام. ما أنت عشان تبيع يعني الحاجة تكون مالكها يبقى لازم تتصرف فيها. تبيعها، تشتريها، تأجرها، صح؟ لما هو يمنع عنك كل ده يبقى بعلك ايه؟ بعلك الهوى. بقى دي اعاره بقى مش بيع. واضح؟ هتيجي عامة في البيع انتوا مستعجلين ليه؟ ودينا عمر ان شاء الله. ماشي طيب هو الى عبد وزوج. يعني المرأة كانت المرأة غنية. ماشي؟ وكان زوجها فقير هل يجوز له ان تعطيه ان تعطيه بالماء الزكاة؟ يقول لا يجوز. وهذه مسألة خلافية. هذه مسألة خلافية في جواز إعطاء المرأة زوجها من الزكاة. والظاهر والله أعلم الراجح أنه يجوز لأن نفقة الزوج ليست على زوجته. الزوجة نفقتها على الزوج ماشي لما يجوز أن يعطيها عندي ورقة ولكن الزوج نفسه نفقته ليست واجبة على المرأة. فإن أعطته من زكاة مالها فهذه فيها صلة والله أعلم. المسألة فيها خلاف. ترجع لها تاني إزاي؟ وإن كان ولكن هو هي ادت له عشان هو فقير. بعد الصلة دي خلصت هو أصلا ما بينفقش عليه هي ما بتنفقش عليه. هو بقى تملك المال. تملك هينفق عليها من كل المال ولا من بعضه؟ من بعضه ده أكيد. ولكن هو غير إن هو تملكها للفرق خلاص خلص. طب ما انت ممكن تدي لابن خالتك فلوس ويروح مديك هديه، لا ما تش هديله عشان اداني هديه. بس هو تاجر ايوه ماشي انا عارف وعشان كده المساله خلافيه. هو ما كانش الصوره اللي تقولها دي لو ما لهاش قيمه ما كانش فيها خلاف. في ناس نظروا ان هو في الاخر حياته هتديله وتنفق عليه وناس نظروا لاصل المساله. اصل المساله ايه؟ ان انت الذي يجب عليك نفقته لا تجزي الزكاه عليه دي قاعده. ماشي هل الزوجة يجب عليها ان تنفق على الزوج؟ لا طب ما يجبش عليها تنفق عليه فيبقى هي كده مخيره تديله او ما تديلوش. واضح الكلام؟ راجح والله اعلم ان هو يجوز ان تعطيه. ماشي وده لحديث زينب امرأة ابن مسعود انها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تجزي عنها من الصدقه النفق على زوجها وأيتام في حجرها؟ قال فقال لك أجران أجر الصدقة وأجر القرابة. واضح؟ ماشي؟ ها؟ إيه؟ يعني مش كاتب مش مكتوب صحة الحديث وأكيد الموضوع هتلاقي يعني في كلام. أنا بس أقول للدليل يعني عشان أقوي المسألة شوية عشان كان زعلان منه. ماشي؟ طيب وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل فبان أهلا لم يجزي. ماشي؟ بالعكس أنا أقول يا أستاذ ما نلخبطش. طيب لو أعطاها لمن ظنه غير أهل. إدى الواحد غني للزكاة فبان أهل. في الآخر اكتشف إن ما طلع فقير. يقول له خلاص بركة يا جابر. لا ما تدفعش، لأنه في ظنه أنه كان غنيا، فإن بان فقيرا فلا تجزئه الزكاة. يعني هذا هو دماغه كده، انت تقول له ايه واحد دماغه كده قال لك انا عندي الغنى محور، مش لازم غني وفقير، هو بس يكون ظنه غير كده. واحد قاعد يقول لك انا ابن سبيل وبتاع مش عارف ايه، وبعدين اكتشف انه لا ابن سبيل ولا حاجه، واتكشف من الناس قال لك انا هديله وبتاع، وبعدين ايه قال ما اطلع عيب قدام الناس، لا هديله طقم من الزكاه وخلاص، هو عارف ان هو نصاب عشان اتكشف من الناس. يلا صوره هل يجزئ هذا؟ ما يجزموش. طب لو تبين ان هو ابن سبيل فعلا واخد ضغط كويس وطلع ابن سبيل، قال لك لا تظنه من غير كده، واضح بان ظنه اهلا غير اهل فبان اهلا فلا يجزي، والعكس. ما فيش حاجه اسمها ما اعرفش، لازم يتحرى. يعني هو ظنه ان هو مستحق، دي مساله هقولها دلوقتي. العكس ماشي، طب العكس بقى إن أعطاها لمن ظنه أهلا فبان غير أهل. لو إداها واحد ظان إن هو أهل للزكاة فبان غير أهل لن يجزي برضه، إلا كم كلمة هتعرف دلوقتي، لغني ظنه فقيرا. دي الحالة الوحيدة، لأن دي الحالة دي مستخفية لا تظهر غالبا، هو ظن إن ده فقير فبان غني، طلع إن هو طلع مش فقير ولا حاجة، ده بخيل مخبي فلوس وحطها تحت البلاطه وكل حاجه وعامل نفسه كده عشان ياخد زكاه من الناس، فدي تختفي. انما بقى هاتهم كلهم الفقير والمسكين طبعا. عامل عليها ايه؟ واحد عامل عليها. ها ما ممكن تاكد كان عامل عليها، عامل عليها ده يعني السلطان مخوله. طيب يعني هيبان فين الورقه للسلطان اللي انت عامل عليه؟ وفين دلوقتي انت مهاجم في سبيل الله؟ فين الغزو اللي انت مكتتب فيها؟ انت عامل دين ماشي بقى، دي مساله ثانيه، عوالم مزورات مساله ثانيه، وبرضه يتحرى. مو دي سهل التحدي فيه، واحد مدين طب فين الدنيا اللي عليك؟ كل حاجه من دي سهل تتبدل الا الغني والفقير، دي مش هتعرفها ابدا. في ناس اخرى كتير تظن ان هم فقراء وهم مليونيرات، ده فعلا يعني ايه المشكله؟ فالغني الغنى والفقر هذا مستخفي، عشان كده استثني من هذه القاعده. طبعا ده دليل على ان الانسان يجب عليه ان يتحرى زكاة امواله. شوف بحط زكاة ماله فين، مش اي واحد كده خبط على الباب روح مديله الزكاة وماشي، لا لابد عليك ان تتحرى. تحرى الاصناف الثمانية. ها طب ساعة اخوك هنا الاول. ها لازم تتأكد، لازم تتحرى. تتحرى الزكاة، عايز تصدق تصدق براحتك يا عم واسع، الزكاة التحري، أنا متأكد إن ده مستحق. ما تعرفش تحري، شوف حد تثق فيه يكون متحري. مش أنت ممكن معلش الواحد يوكي واحد بس أخوك سأل الأول. ها شوف لو واحد بيطلع لو زكاة بتصرف مثلا 10,000 وطلع 12,000 زكاته 10,000 طلع أكتر من ماشي صدقات. ها طيب لو ال 12,000 دول هو تصدق على كتير وطلع منهم جزء بال 2000 دول جزء منهم لا جزء عليهم ال طب خلاص الراجل عايز دفع زكاته كامله ايه المشكله؟ لا انا قصدي هل يحسب 2000 دولار من زكاه مال ولا تحسبهم من ما فوق الزكاه؟ ما فوق ال 10 يعني هو 10 طلعوا صح. في 2000 في 2000 مثلا في 2000 حسبوا ان هم طلعوا الناس لا يستحقوا. وهو زكاه اصلا كام؟ هو زكاه 10. طب خلاص زي الفل الراجل مطلع 10. من لا لا لا لا خلاص هو مطلع 10 كده كده خلاص. اخرج 10 من الزكاه خلاص. كانت لو 10 قلت لي 9 6 ما قلتش فاهم. ممكن يقول محدش يقول حاجه الحمد لله. ماشي. وصدقه التطوع مستحبه. وصدقه التطوع مستحبه. ماشي ما فيهاش مشكله دي. وفي رمضان واوقات الحاجات افضل. في شهر رمضان واوقات الحاجات مثل عشر من الحجه التي قررت ان تهل علينا فهذا افضل. وايضا في الاماكن الفاضله في كده بعض الفقهاء جعلوا قاعده كده ان الاعمال الصالحه في الاماكن الاوقات الفاضله ثوابها اكبر ماشي ما فيش مشكله. قال وكذلك الوزر، فمن اتى بمعصيه في شهر رمضان او في الشهر الحرام او في البلد الحرام فاثمه يتضاعف ايضا. فاحذروا بقى العشره اللي علينا ربنا يستر. طيب وأوقات الحاجات أفضل، يعني الأوقات اللي الإنسان يكون محتاج فيها لهذه الزكاة تكون أفضل من الأوقات التي يعطى فيها غيره وهو ليس بمثل هذه حاجة. طيب، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمون، يعني تسن هذه الصدقة أن يتصدق بما فضل من كفايته والذين يمونهم يعني من زوجته وأولاده، ويأثم بما ينقصها، يعني هو بياخد 1000 جنيه في الشهر وهو بيكفي 950، تصدق بمية يأثم بالخمسين الزيادة دي، هو يكفيه هو مرات وعلى أكل وشرب 1000 جنيه في الشهر، أخذ المرتب وتصدق بمية جنيه كده هو مش هيكفي عياله، اضطر يقبض من الصدقات، لا يكفي عياله أولا، فإن دفع ولم يكفي أولاده يأثم بهذا، كفر من إثما أن يضيع من يعول، لازم يكون عنده كفايته وكفاية عياله وأي حاجة زاد فيها لو عايزه. طلبت لهم الله فصلت عن سيدنا أبو بكر، دي حاجة. الحاجة الثانية إن هو دفع ماله كله في هذا اليوم، واخد بالك وما أدراك إن هو ما كانش هيجيب أموال بعد كده، واضح المسألة، ولكن إن هو يسيب أولاده يتضورون جوعا هذا لا يجوز، اللي بين أخلاق يعني. الزكاة إيه ومعوش فلوس، الزكاة اللي في الموضوع. واحد معوش فلوس يقول إنه هو يطلع فلوس أكثر من اللي معاه عشان هيأثر. ولو زكاة واحد غني جدا وطلع كل فلوسه وساب أولاده شحاتين مش شايلين أكثر برضه ما ينفعش. أوقات التي يحتاج فيها الناس إلى الماء، يعني تختلف بالأوقات وبحاجة الشخص، في العيد مثلا يحتاجوا لما يجيبوا لبس العيد ومش عارف إيه، دخلة مدارس محتاجين فلوس، هذا يعني الناس محتاجة في هذه الأوقات إلى الزكاة يعطيك في الأوقات دي، يعني كل الأوقات اللي يحتاج فيها الناس إلى الأموال يعطيه. يجي مثلا في الصيف محدش محتاج فلوس قوي فمطلع زكاته في الصيف، طب ما تطلعه والناس محتاجها مثلا دخلت مدارس دخلت عيد كده ماشي. على حسب الحاجه، الموضوع ما يقدرش ملهاش حاله واحده، على حسب الحاجه ماشي. ايه تاخير الزكاه الاصل لا يجوز، وأجاز بعض أهل العلم الحاجة الشديدة والوقت يسير، ولكن الأصل أنه لا يجوز. واحد معوش فلوس واخد بالك وهو مفروض بيجيب مثلا لولاده كسوة في الصيف ويجيب لولاده مثلا تيشيرت في الصيف وسويتشيرت في الشتاء، ما بيجيبش غير ده أصلا. وطبعا لما جت الشتاء راجل قعد ابنه مثلا قعد لابس التيشيرت مثلا ولا التيشيرت السنه كلها الصيف كله على السنه بعديها خلاص خلصت، محتاج يجيب له حاجه يديله عشان يجيب طعم. ما هو هو يعني هذا السؤال، هي الزكاه دي عشان الاكل والشرب بس؟ لا، والمال الصعب والمشي حاجات تانيه كتيره، الضرورات واضح، اما اللبس من ضروراته. الراجل قبلك يمونوا دي اللي هو بيصم بيبقى عليهم يعني. طيب معلش سؤال تاني، يعني لو واحد عنده مبلغ زكاة سي مثلا 10,000 جنيه سي ماشي ماشي ماشي حتى مبلغ يطلعه لواحد مثلا فقير ومحتاج يعمل مثلا أو عذر عن عمل في مشروع ولا طيب المسألة دي يجوز أن تعطي الفقير ليعمل، ماشي عايز تديله فلوس هو فقير ما هوش ياكل، تديله فلوس هيجيب فرشة ويشتري بيها بضاعة عشان يكتسب منها بعد كده، يجوز ده سؤالك؟ يجوز. ها بالنسبة للواحد لما يجي يطلع زكاة ماله عشان موضوع إن هو ما يعديش الوقت، يعني في ناس بتبقى إيه يقول انا هحسب الزكاة اول رمضان، ممكن يطلع قبل اول رمضان عشان ممكن تحصل له ظروف مثلا ماشي كويس ممكن يطلعها بدري، يعني ممكن يطلع قلنا بقى لنا ايه لغايه سنتين بدري طيب دلوقتي الحمد لله خلصنا ايه سبحانه وتعالى خلصنا باب الزكاة. تعال امتى بقى؟ بعد العيد طبعا كل قالك بعد العيد فوق الاسبوع الجاي بقى عشان نتعبد شويه عشان الحجه الاسبوع اللي بعد العيد انت عارف اللحمه طبعا على ما يهضم اللحمه يكون فات اسبوع ماشي يعني هنفوت الاسبوع الجاي واللي بعديه يبقى كده هنتقابل تلات اسابيع من دلوقتي بقى الاسبوع الجاي ايوه يعني لو الاسبوع الجاي درس يبقى الامتحان الاسبوع الجاي الخميس الجاي في الاسبوع الجاي الشيخ يعني عم نعرف انا بتكلم على ان انا اسيبكم اسبوعين تذاكروا وافتحكم في الثالث ده انا كنت بفكر فيه ما هو يعني بقول ان الاسبوع الجاي ما تاخدوش واللي بعده هيبقى العيد اصلا اللي بعده ان شاء الله نمتحنكم بقى نجيبكم نصدقكم وغالبا احتمال كبير احط الامتحان وانا احط الامتحان خلي بالك ماشي انا رايكم ايه؟ امتحان مش هتخش في عمرك قبل كده. لا الزكاة بس. اسألوا الناس اللي تاخد معايا امتحانات هيقولوا لكم امتحانات جميلة جدا. اهو قاعد اهو. ما تخضش العيال. لا الامتحانات بقى تبقى أسهل منهم شوية صغيرين. طيب خلاص يبقى كده ايه؟ إن شاء الله بعد العيد، الجمعة اللي بعد العيد إن شاء الله يكون في امتحان الزكاة. ماشي طيب قبل ما اقفل واخش في السير حد عنده اي سؤال في الزكاه يلحق هو مفيش قاعدة ثانية هو واجب السحابي هو يجب ان يغلب على ظنه ان هذا مستحق للزكاة هو يشتري تدي لواحد ثاني يعني تدي اللي يثق فيه مشكلة يجوز توكل حد في ايه؟ لو هم فقراء او مساكين او ابناء سبيل عايزين يرجعوا بلدهم مش عارفين هم اكيد مش عايزين يرجعوا يعني لو هم فقراء او مساكين ها مين بيقول؟ ايه؟ هجيب لك 15 اسئله انت بتحسب ها؟ فين ده؟ انا مش شايف ان المكان زين عيال دي انت منين لا دي بعيده خالص مساله ثانيه نحط نقطه من اول صف من كان ذا عيال ياخذ ما يكفيهم ياخذ زي كده بس ياخذ اللي يكفي ويكفيهم برضو يعني ترجع السنة أو هنا خلاص يفصلهم عن بعض ما يتعدوش عايز تقول كده يعني ما. لا الغالب ده في الوحدة يعني لو واحدة بترعى بعض العام وبتسوم بقية العام تشوف البعض أكثر دي في الوحدة إنما شوية معلوكين مركونين في البيت شوية سايمين بره الزكاة الثانية المفروض بدو بعيد عن الموضوع أصلا. على حسب الأغلب ده قول الحنابلة قول الشافعية إن هو يعني لازم تساوي جميع العام. بس هذه كلمنا فيها ساعتها. بس كده. ها. وأنا أشتغل. ها. ليه تعمل كده؟ مهم ها. ها. نقول عليا انا ازكي ولا ممكن اكون نفسي بالفلوس اللي انا بشتغل فيها؟ لا طبعا معاك النصاب لازم تزكي مفيش فصل فيها دي ماشي ولو ما ان شاء الله ما تحوشهم عشان تحيك طالما عليك النصاب تخرج الزكاه وده قرب لهذا المال ربنا منمي المال باذن الله. ها شيخ مثلا ولا دفعه قلنا اي حاجه زي دي عايزه فتوى مخصوصه وبحالها ومش انا تلات حاجات جنب بعض مخصوصه بقى لو حد مثلا كان بيتكلم عن المسائل دي هل كلامه كلامه ده لازم يتخصص في كتابه؟ ده لو خدنا الكلام فاكل بقى الكتاب والكلام. ها شوف حاجه ثانيه بقى. ها احنا على الهوا اصلا. ايه الظأر؟ هي الظأر هي المرأة التي تستأجر لإرضاع الأولاد. ماشي. ها تقويم زكاة العروض. نعم ماشي. عروض تجار. ها ما تقويم الذهب ولا الفضة؟ هتفرق فين الذهب زي الفضة زي كل مش فاهم تتكلم على ايه؟ الحظ دي حاجة ما احنا رجحناش كده. رجحنا ان اهل الذهب بالذهب واهل الفضة بالفضة. يعني مصر قلنا اهل ذهب. ماشي. ويحتاط قلنا الشفع الاحتياط ان هو يحتاط اللي عنده نصاب الفضة يحتاط ويدفع. ماشي. ولكن ان لم يدفع فلا شيء عليه انما مصر اهل ذهب. انما اهل الفضة يدفعوا الفضة. هو احنا كده نصاب الذهب غير نصاب الفضة. طبعا حسبنا الفرق لقينا 10 اضعاف تقريبا اكتر. كل طلع الأسئلة انت حرين بعد كده محدش يزعل من الامتحان. صح على لو امتحان عامل ازاي؟ يعني ايه على حسب حالته؟ يعني اللي ياكل عياله يعني هو هينوع نفسه يستحمل. ماشي. انما ماشي بقول لك اهو انت ما دفع كل ما كل ما له في هذا الوقت كل ماله دلوقتي دفعه. حلو. هل معنى كده ان هو يروع اهله؟ هل معنى كده ما كانش عندهم في البيت ما فيه حتى ياتيهم المزيد من المال؟ خلي بالك سيدنا ابو بكر كان صاحب تجاره فدفع كل المال بتاعه خلاص ماشي. انما هل ده معناه ان هو ما عندوش اي حاجه ثانيه؟ ما عندوش حتى شويه قمح في البيت لاقي مراته وعياله لغايه لما يكتشف بعد كده؟ يعني الظاهر ده مش متصور. يخرج كل المال ماشي يعني انه يخرج من ماله لله عز وجل ماشي. اولا المال حتى هذا لا يجوز الا في حق من كان عنده كمال التوكل واليقين. سيدنا عمر جاء بنصف ماله بالك يبقى ليه بعد الفعل ده احتاج التوكل واليقين. هو محتاج انه لن يضيع اهله يعني ما يجوزلوش انه يخرج من ماله كله وروح يستلف عشان يعيش. لا سيب اللي يعيش فيه. ايه؟ عمل ايه؟ وانا كفى اهله طبعا. لا هو طبعا كفى اهله خلاص بقى ان هو عايز فلوسه. ها؟ ها؟ ايه؟ ما كتبش اسمه في الغالب يكتب اسمي يا ولاد. انت تقوم عند الحركه اللي حاطط القراءة دي؟ ايه؟ ها؟ مكتوب انك من عين او ورق؟ العين اللي هي الذهب الورق اللي هي الفضه. ماشي. طيب حتى اذا ملكها بفعله احنا قلنا بغير فعله يعني يسال على الارث صح؟ اه. طب يعني يعمل ايه بقى في الارث؟ لو ورث تجاره كان عضو تجاره من والده ولم ينوي التجاره ولم يشتغل بها فلا يدفع زكاه. ما ينفعش زكاه يدفع زكاه عليه. يعني مش نيه ابوه مش مستصحبه معاه. ابوه كان ناوي التجاره وبيتاجر ابوه مات. ما تقولش التجاره اللي جت لابوه اصلا كان ابوه كان بيتاجر بيها ما لناش دعوه ابوه. لو خد التجاره اللي بيتاجر بيها يبقى ينشئ حوله جديد. خلاص الحجه اقيمت الحمد لله. نبدا في السير. خلاص اخوه حفظته في ايه؟ في اربع اعداد. احنا بقى لنا كام قعده؟ المفروض خلصنا كام كتاب زي ده؟ ولا ايه؟ لا القعدة ما كانتش حاجة ده بس يعني اللي عنده حاجة يسأل. اللي ما كانتش حاجة هو بيقرا يسأل عشان المرة الجاية يسمع الربع. وفي النهاية سمع الكتاب كله. ما أظنش بكلم بجد الكلام ده حصل يعني. فأنتم مدلعين. قال لي الأسبوع كله يذاكر له في التقرير صح اللي قلتهم الأسبوع اللي فات. مش طبيعي. طيب. هل يفضل دفع الزكاة لأهل المنطقة قياسا على أهل البلد؟ أهل المنطقة أن يزيد حقا عن باقي أهل البلد حق الجيرة، فيبقى هو دفع الزكاة المستحق، وهذا المستحق هو من جيرانه، فهذا طبعا هيكون أفضل. طيب بمعنى هل يدفع الفقير في منطقته أفضل من أن يدفع الرجل الأشد فقرا في منطقة غير منطقته؟ طيب الأمر يختلف، يختلف على حسب الأشد فقر ده، أشد فقر قد إيه، وعلى حسب الجار ده جار لصيق ولا مش لصيق، على حسب حالة كل واحد. يعني مسألة هيبقى يعني فيها تعارض مصلحتين، يبقى محتاجة أن ترجح، يبقى تشوف حد بقى تستفتيه تحكي له الوضع بالظبط وهو إيه يقول لك أيهما ما أفضل. طيب هل يجوز لا يجوز الدفع إلى شخص إيه؟ حد يقرأ لي ابننا مش شايف حاجة. هل لا يجوز الدفع إلى شخص حبه غني إيه يعني؟ جده غني؟ جده يا سلام. طيب هل لا يجوز الدفع إلى شخص مستحيل في نقطة تحت جده غني منفق تدفع للغني مش فاهم يعني هدفع انا لشخص جده غني منفق وانا ادفع له ليه؟ يعني هو يقول ان جده يجب عليه دفع على الحفيد ده ويدفع انا بقى الحفيد ده ادفع له لو الحفيد ده ما ينفعش قلنا الاصل والفرع انا هنقول تاني لا هو عندي ازمه بس لما افهم عشان مش فاهم طيب الراجل كاتب السؤال بصراحة أنا مش فاهمه فيعيد كاتب السؤال مش فاهم حاجة. قولوا هل ذلك يستلزم التحري عن آباء وأجداد وأبناء الشخص قبل دفع الزكاة له مش لهم؟ فاهم شو أي حاجة؟ أنا مش فاهم. هو في واحد فلان جده غني بس هو فقير هو حرف جده غني أنا غني ومنفق ها غني ومنفق أنا قلت أدي للحفيد اللي هو الفقير ده احنا قلنا ما ينفعش الاصل والفرع يا جماعه لا هو دلوقتي ايه الامور؟ دلوقتي الزوجة كده فقير وجده طيب خلاص ماشي ما جابش التالت ليه عشان اعرف انا بقى واحد معايا الفلوس بتاعت الزكاه هدي الحفيد ده اللي هو جده غني طيب من واجب عليه؟ لا المنفق هو المنفق ده يجب عليه ان ينفق على حفيد واخد بالك وقاضي زي ما سالت الزوجه بالظبط يجبره على دفع النفقة إلى حفيده فحتى تدفع نفس المسألة يستدين عليه أو مستدينش عليه أو إن هو يأخذ من الصدقات حتى يجبر هذا الجد على الدفع له. هو بيسأل بقى أن أنا أتحرى بقى أن واحد يتحرى أن يجده غني أو طبعا يتحرى حد فعلا مثلا أنا واحد فقير شوف أهله وأهله أغنياء يديله ولا لا لو أهله أغنياء يأمر أهله أن هو يدوا لابنهم الفقير ده لو رفضوا مش هسيبه يموت من جوع يبقى كده ماشي ياخد لو القضاء هيحكم له القضاء هيحكم له بس دي مساله ثانيه ماشي ده سهم بكام في مساله ثانيه انا راجل دلوقتي جابي الزكاه معايا زكاه اموال الناس وواحد عنده اهله اغنياء ما بيتفقوش عليه اديله ولا لا هي دي المساله طيب عارف ما فيش بقى سيره بقى خلاص انا عادي يقول لك هتخلص الكتاب واحبطوني نفسيا قعدت كسرت القديم في